المدخل الحمراء كان لقاؤنا، وأطيب اللقيا بلا ميعاد في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، وأطيب اللقيا بلا ميعاد. عينان سوداوان ما أحلاهما، مثل الشموع بليلة الميلاد. هل أنت إسبانية؟ سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي، غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد مطادي، غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد مطادي. كيف عادني لجميلة سمراء من أحفاد، ورأيت منزلنا القديم وغرفتي كانت بها أمي تمد وسادي، سارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصاد. قالت هنا الحمراء زهوج جدودنا، فاقرأ على جدرانها أمجادها، ومسحت جرحا نازفا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي، في مدخل الحمراء خلف دليلتي، وورائي التاريخ كوم رمادي. يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذي نعنته أجدادي أجدادي. علقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد، طارق بن زياد.